بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلى سورة مكية، ودوما نقول أن السور المكية جاءت من أجل تأسيس الإيمان في القلوب، والإيمان من الأهمية بمكان، حيث أنه المحرك دوما لامتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. افتتحت السورة سبح اسم ربك الأعلى، أي المطلوب تنزيه الله تعالى عن الشريك، تنزيه الله تعالى عن الآفة، عن العيب، عن النقص، تنزيه الله تعالى عن الولد والصاحبة، تنزيها يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وجميع المخلوقات في السماوات والأرض تراها مسبحة لله عز وجل، منزهة لله جل في علاه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وملائكة الرحمن لا يفطرون ولا يسأمون من تسبيحهم لله سبحانه وتعالى، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وهذا ديدن المؤمن لا ينفك في لحظة ما عن تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وانظر إلى هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فيها التسلية بتسبيح لله سبحانه وتعالى عما يمر به من أزمات ومن ضيق في الصدر كنتيجة لكفر من كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وانظر كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم قول المشركين لما قالوا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم، وأن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لما نزلت الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلا يدع في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول في سجود وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق الله تعالى الإنسان سويا معتدل القامة، فتبارك الله أحسن الخالقين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وصوركم فأحسن صوركم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي قدر سبحانه وتعالى جميع المقدورات، قدر سبحانه وتعالى الخلائق أجناسها أنواعها صفاتها وهدى سبحانه وتعالى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه. إن كل شيء خلقناه بقدر. وانظر إلى هذا الحوار الذي دار بين هذا الطاغية وبين موسى عليه السلام. لما قال هذا الطاغية لموسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هو سبحانه وتعالى والذي أنبت هذا الكلأ الأخضر فجعله بعد ذلك هشيما جفا متغيرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك يا محمد هذا القرآن قراءة لا تنساها. فالله تعالى تكفل بجمع هذا القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته في صدره حتى لا ينسى. إلا ما شاء الله تعالى، إلا ما اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يرفع من الآيات ما يراه سبحانه وتعالى في مصلحة لا يعلمها إلا هو. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ والله تبارك وتعالى كما قال رسول الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالله تبارك وتعالى يعلم الجهر من القول والعمل، يعلم الأقوال الظاهرة والخفية والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فربكم سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونيسرك لليسرى، نيسر لك جميع أمورك، فنهون عليك العمل بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والله تعالى كما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فذكر إن نفعت الذكرى فعظ قومك بالقرآن، إن نفعت الموعظة فعليك البلاغ. وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليك البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذا القرآن إما أن ينتفع به الإنسان وإما أن يعرض عنه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن هو الذي ينتفع بالمواعظ، هو الذي ينتفع بالقرآن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون هم الذين ينتفعون بالقرآن، لأن شرط الانتفاع بالقرآن هو الإيمان. فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. من الذي يتعظ بهذه الآيات وتلك العبر والمواعظ؟ سيذكر من يخشى، سيتعظ الذي يخاف ربه، أنه هو الذي ينتفع بالموعظة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما يتذكر إلا من ينيب، إنما يتذكر أولو الألباب. فذكر النفع الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الأشقى هو الذي يبتعد عن الذكرى، الذي لا يخشى ربه. الله تعالى توعده بذلك الوعيد، سيدخله نارا يقاسي حرها ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولا تعجب لماذا لم ينتفعوا بما يستمع إليه من كلام ربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما بيّن أنهم حرموا الانتفاع بحواسهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح وفاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة وذكر الله وحده، وذكر الله وحده ودعاه وعمل بما يرضيه وأقام الصلاة في وقتها ابتغاء رضوان الله عز وجل وامتثالا لشرعه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمون الدنيا وتفضلونها على الآخرة، كما قال ربنا سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرح بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. وهذا هو مدخل الشيطان إلى قلب الإنسان، كما قرأنا في كتاب الله تعالى قصة الشيطان مع آدم عليه السلام وكيف نفذ الشيطان إلى آدم عليه السلام فأغواه، قال له عن الشجرة الممنوعة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شجرة الخلد حب الإنسان لطول الحياة وحب الإنسان للمال، فكان هذا هو مدخل الشيطان الذي يدخل من خلاله ويستدرج الإنسان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى. الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم خير من الدنيا وما فيها، بل وأبقى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والله تعالى كما قال للصحابة لما تباطؤوا في الخروج إلى غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما الحياة الدنيا إلا لاعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والآخرة خير وأبقى. الدنيا إلى زوال والآخرة إلى بقاء. متاع الدنيا أدنى ومتاع الآخرة أعلى، فالموازنة بين الاثنين من كل جهة، الآخرة تتقدم من حيث المتاع ومن حيث أيضا البقاء والخلود. أما الدنيا فما محيزة الدنيا للإنسان؟ فهو إلى مفارقة، إلى زوال، إما أن يزول عنها وإما أن يزول مع الدنيا. وكذلك هو المتاع الأدنى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إن هذا الذي ذكرناه لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبل القرآن، وهي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، إن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوص. فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فقال: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة لأب، وأمهاتهم شتى، يبقى شرائعهم مختلفة لكن أصول الدين متفقة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو دين الأنبياء. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ما الرسالة المستفادة من خلال الصورة؟ أولا نحتاج أن نتعرف على الله تعالى، نتعرف على أسمائه وعلى صفاته مع رؤية آثار أفعاله سبحانه وتعالى، معرفة ينشأ معها في قلبك الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فلا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. وكذلك يستفاد أن فلاح الإنسان بقدر تزكية الإنسان لنفسه، فالمطلوب مجاهدة الإنسان لنفسه لحملها على طاعة الله واجتناب معاصيه، والسعي أن تكون الآخرة هي هدفه وهمه وليس الدنيا، فيرى بقلبه أن الآخرة خير وأبقى، والآخرة عند ربك للمتقين. يبقى بذلك نقول معرفة الله تبارك وتعالى معرفة ينشأ معها الإجلال والتعظيم لله عز وجل في القلوب، ونرى أثر هذا الإنسان في القلب عن طريق تعظيم الإنسان لأوامر الرب في حياته. كذلك أيضا أن فلاح الإنسان بقدر تزكية الإنسان لنفسه، أي مجاهدة الإنسان لنفسه لله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبالتالي أحتاج أن أسعى إلى الآخرة، وأن تكون الآخرة في قلبي وفي نفسي هي هدفي وهمي وليس الدنيا، فأرى بقلبي أن الآخرة فعلا خير وأبقى، حتى نرى أثر هذه المعرفة التي نزل في القلب على حالك وعلى سلوكياتك. والآخرة عند ربك للمتقين. أكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.